إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك يا ربنا ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا، ثم قال له: لست عليهم بمسيطر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، فسألته ألا يأخذ أمتي بسنة عامة فأعطانيها، ثم سألته ألا يجعل لعدوهم عليهم بأسا فأعطانيها، ثم سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك ألا تجعل بأسنا بيننا شديد، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن كيفية ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تمت له البيعة في أول يوم في سنة 24 هجرية من شهر المحرم، ثم تولى عثمان الخلافة وخطب في الناس وكتب كتابا للعامة وكتب كتابا للولاة وكتب كتابا إلى العمال، والعمال هنا هم المحافظون وأصحاب الولاية وأصحاب الأمور والقائمون على شؤون المسلمين. سماهم عثمان عمالا لأنهم يعملون عند المسلمين، ونبه على الولاة ألا يقوموا على أمر المسلمين إلا بما شرع الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبه الناس إلى أن من كانت له مظلمة فليأتي إلينا في الحج ويطلب مسألته، ثم نبه على أنه من كان فقيرا ولا يستطيع أن يأتي إلينا في موسم الحج فليأتي إلينا وليصرف، ثم يأخذ مصاريف السفر ومصاريف الحج التي أتى بها إلينا. يعني لما يجي هياخد المصاريف اللي صرفها علشان يروح يقابل سيدنا عثمان ويعرض عليه المظلمة أمام الولاة، فقد كان عثمان أمر الولاة بأن يحجوا معه كل عام. الأمراء والوزراء والقائمون على شؤون المسلمين يحجوا معاه، ثم يأتي الناس كل واحد عنده مظلمة يجي ويقول مظلمته أمام الوالي بتاعه، وياخد حقه من الوالي قدام سيدنا عثمان في موسم الحج. طب اللي معهوش مصاريف يصرف عشان يروح مع عثمان الحج، يصرف وهياخد حقه من سيدنا عثمان وهو موجود في منى. فالثلاث ايام بتوع التشريق في منى كانت الثلاث ايام للمظالم، يعرض كل مسلم وكل ذو مظلمة على عثمان بن عفان مظلمته. هي دي بداية الحكم بداية سيدنا عثمان سنة 24 هجرية في بداية شهر المحرم. ثم جهز عثمان رضي الله عنه جيشا إلى الكوفة وجيشا إلى البصرة وجيشا إلى الشام حتى يفتح بلاد المسلمين. ثم عين عثمان رضي الله عنه وأرضاه رجلا يخرج مع الجيوش يقول للناس لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أهل هذه البلدة لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يجبر عثمان أحدا على الدخول في الإسلام، فقد كان الشرط أن يعلم كل مواطن في بلدي أن لا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب لماذا يا عثمان غزيت وفتحت البلاد؟ لما رأى عثمان رضي الله عنه ظلم الدولة البيزنطية والدولة الفارسية، ظلمهم لعباد الله وأخذهم الجباية والأموال وسبي النساء وتقتيلهم والانتفاع بقواتهم ولا يعطونهم شيئا، شايف الدولة البيزنطية قاسية على الناس على خلق الله على عباد الله، فأراد أن يرفع الظلم على العباد، فبعث بالرسل إلى الدولة البيزنطية أن اتركوا الناس وشأنهم، لا تأخذوا منهم جباية ولا ضرائب ولا تسبوا نساءهم ولا تقتلوهم ولا تعذبوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فرفضت الدولة البيزنطية أن تستمع إلى عثمان رضي الله عنه، فبذلك غزا عثمان وأراد أن يفتح البيوت وأن يرفع عنهم الظلم. تلك كانت نية عثمان، ليس كما يكتب الكتاب وليس كما خطت الأسطر في الكتب بأن عهد عثمان كان عهد فتن وانتهى بمقتله. هذا كلام ومحض افتراء على عثمان رضي الله عنه وارضاه. ذلك الرجل الحيي السخي الكريم أراد أن يرفع الظلم عن الناس، وهنبين دليل على هذا الكلام، على ان الاسلام لما دخل هذه البلاد ليفتحها اراد ان يرفع الظلم عنها، لا ان يجبرها وان تفتح البلاد بالسيف، وهناخد دليل على ده. اليهود كانوا عايشين في اسبانيا في الاندلس في الدولة الاسلامية، كان اليهود متمركزين سايبين اوروبا كلها وقاعدين في اسبانيا، فلما سقطت الخلافة الاسلامية في اسبانيا وجاءت محاكم التفتيش وجاءت الدولة البيزنطية وقتلت المسلمين وأسقطت الخلافة، اليهود عملوا ايه؟ طب اليهود كانوا عايشين في كنف الإسلام مطمئنين، طب ايه اللي عملوا؟ اللي عملوا انهم هربوا راحوا المغرب، عشان كده اقول لك اكتر الدول العربية فيها يهود المغرب. ليه؟ لان لما خرجت اليهود من اوروبا من اسبانيا تحت ظلم الدولة البيزنطية وتحت التقتيل راحت قعدت في المغرب. طب لو كانت هناك دولة تعدل في اسبانيا، كان اليهود خرجوا منها ليه؟ لما كان الإسلام موجود كانوا اليهود عايشين. طب لما جت الدولة البيزنطية وهزمت الدولة الإسلامية وسقطت الخلافة من الأندلس، ليه اليهود سابوا لو كان في عدل؟ مؤشر رئيسي على إن اليهود سابوا الدولة لما رفع العدل وجاء الظلم، فهجروا وهربوا إلى المغرب عشان هي الدولة الإسلامية الباقية، وعاشوا في كنف الإسلام في المغرب. يبقى الإسلام كان بيفتح ويغزو حتى يرفع الظلم. وكلمة غزو ليس كما يشبهه الإنسان الجاهل ويقول أنك تغزو وتقتل. طب ما احنا سمينا غزو الفضاء، وقالوا إن أوروبا وأمريكا غزو الفضاء. طب هل هم طلعوا قتلوا الفضاء وسموه غزو ثقافي؟ لما هو غزو ثقافي كيف يقتلك؟ إذا الكلمة توضع في غير محلها أو تستخدم بإشارات يوحي إلى المسلم بأنه يمسك سيفا أو يقتل. لو عملنا مقارنة ما بين القتل اللي في الدولة الإسلامية والقتل على مدار الدول الأوروبية كلها وأمريكا والغرب، هتجد ملايين الملايين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، 20 مليون أو 50 مليون. يبقى بناخد الألفاظ ونضعها في غير محلها ونستخدمها على الهوى الذي يريده الغرب. فالإسلام لم يغزو إلا ليرفع الظلم، وإلا ليرد الناس من عبادة العباد إلى رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، إلى الحرية. لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآيات تتلى في كتاب الله فلما نخرجها عن نصها؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة، كل لما يريده. أنت وما تريد، لا إكراه في الدين. ذلك كان غزو عثمان رضي الله عنه وارضاه، يفتح البلاد ليرفع الظلم. وكان لا يأخذ جباية. أما الجزية التي تحدثوا عنها فهي الضرائب. كانت الضرائب اللي بتؤخذ من الدول أثناء أو تحت الولاية البيزنطية، كانت الضرائب بتصل إلى 90%. أما الخراج أو أما نسبة الزكاة لفرض الإسلام 2.5%، أو الجزية التي كان يدفعها. ولما دفعت الجزية؟ دفعت الجزية لأنه كان يدافع عنه. أما وأن الوطن صار واحدا، فالجزية تسقط لسقوط السبب. يبقى احنا عندنا مفاهيم مغلوطة. فالقائم على أمر الإسلام لا هو فاهم ولا هو حتى قارئ حتى جيد. طب لماذا لا يقرأ؟ لماذا لا يتعلم حتى يرفع عن بلده أو عن الإسلام أو يدافع أو يزد عن الإسلام؟ الناس نايمة. وأظهر مثال على ذلك ما تناقلته الوسائل الإعلامية في الأسبوع الماضي من الطفل الصغير اللي عمره سنتين اللي وجدوه ميت على شاطئ في تركيا أو في شاطئ اليونان، أحد المهاجرين السوريين. الدنيا قامت في أوروبا ولم تقم عند المسلمين، من المشرق إلى المغرب. مين اللي اتحرك؟ اللي اتحركت ميركل المستشارة الألمانية وطلعت تصريح بتقول للمسلمين إن السوريون عندما أرادوا أن يلجأوا أو أن يخرجوا من بلادهم تحت وطأة الحروب التي يقوم بها مسلمون أمثالهم، الحاكم مسلم، الحاكم مسلم اللي بيقتل الناس في سوريا مسلم، يدعي الإسلام، يقتل الناس. فلما أراد الناس المسلمون أن يفرون من حكامهم المسلمون، ماذا قصدوا؟ قصدوا أوروبا. هل أوروبا مسلمة حتى يقصدها المسلمون، أم قصد المسلمون الدول الإسلامية؟ فتقول ميركل لم يقصد السوريون مكة مهد الإسلام، ولكن قصدوا برلين، لطمة على وجه كل مسلم. إذا أراد المسلمون أن يفروا بدينهم وبحياتهم لجأوا إلى دول الغرب التي نهاجمها. أي عار أصاب المسلمون؟ هذا العار الذي لحق بنا تحت اسم مسمى الجنسيات، أليس مسلم؟ أليس إنسان؟ إنسانية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قالش يا أيها الذين آمنوا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ينادي في الناس لا ينادي في المسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أين الناس؟ ثم تتفضل على الآخر بأنك مؤمن أو أنك مسلم. ماذا فعلت لإسلامك أم ماذا فعلت للإنسان؟ تترك طفلا صغيرا عمره سنتين هو وإخواته الاثنين وأمهم يموتوا بالبحر عشان خايفين من الحرب والقتل فبيهاجروا، فتقول ميركل قصد المسلمون أو قصد السوريون برلين ولم يقصدوا مكة. هو ده الموضوع. انت مسلم تحت اي مسمى، حاكم تحت اي مظلة، يعني ايه سوري ويعني ايه مصري ويعني ايه ليبي وتونسي وجزائري؟ احنا انسان، بني البشر، بني ادم، يا بني ادم يخاطب الله عز وجل وهو الخالق من عليائه، يا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأنت تختم في صلاتك قل أعوذ برب المؤمنين ولا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم يختم القرآن كلامه من الجنة والناس. الكلام عام لكل الناس لا للمؤمن ولا للمسلم. فأين إنسانيتك؟ فأين أنت عندما ترى وتسمع مذلة أخيك الإنسان ولا تتحرك له؟ يتحرك الغرب، أما المسلمون أصحاب القرآن في سبات عميق، يتراحرون فيما بينهم، يتشاجرون، يأكلون في بعضهم. بنعمل احنا ايه؟ اللي بيعمله المسلم مع اولاده، مع جاره، مع زوجته، مع اخوه، مع الناس اللي رايحة تاخدي مصالحها في المصانع او تشتري منك، بنعمله ايه ببعض؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما الذي يراه الانسان الخارجي اللي عاوز يدخل في الاسلام لما يشوفك بتعمل كده؟ كيف يرى اسلامك؟ كيف يراك على حقيقتك؟ اصبحت عالة على الاسلام. بيأكلوهم ويشربوهم ويبوهم ويعطونهم ويبؤونهم ويفتحون لهم بلادهم ويعطونهم. أين أنت؟ أين الإنسان المسلم؟ لقد غابت عنك إنسانيتك كما غاب عنك دينك. أنت كائن متحرك. ما أقدرش أقول مسلم، ما أقدرش أقول مؤمن، ما أقدرش أقول إنسان. سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال في كل ذات كبد رطب أجر. هو ده الإسلام. أنا بقى لما أجي أعرضك أنت كإنسان أو ككائن على هذا الإسلام تطلع الصورة مزيفة، تطلع مزيف، شاغل بالك بالدنيا، شاغل بالك بالتناحر، فلان قال لي وفلان عاد لي وده عمل وده خلى، حصرت نفسك، بقت نظرتك ضيقة، عثمان يريد أن يرفع الظلم عن الناس. لما رأى أن الدولة البيزنطية تكثر الضرائب والقتل والسبي والإهانة والمذلة على الإنسان لا على المسلم، لأن هذه البلاد لم تكن إسلامية، لما يفتحها عثمان؟ لأنها مغلقة، لأنها بلا حرية، بلا حرية إنسانية. أما العقائد فلله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، ليس لك من الأمر شيء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليسوا سواء. مش كل ده قرآن بتقراه؟ ماذا تعلمت وماذا أحسست من قراءتك لكتاب الله؟ أم أن الإحساس قد مات؟ حكاما ومحكومين، احنا غرقنا في الدنيا. الناس ديت الواحد فيهم ليه كان بألف وألفين؟ يكن منكم مئة يغلبوا مئتين، ألف يغلبوا ألفين، ليه هم كده؟ ليه الواحد فيهم بخمسة وعشرة وعشرين؟ انت بكام النهارده؟ طب خمسة؟ خمس نفر؟ بنفرين؟ بنفر؟ تقدر تكفي نفسك ولا بنص نفر ولا بربع ولا بسفر ولا لا شيء؟ هو ده حال الإسلام. سفير السويسري أعلن إن أي مواطن سوري على مستوى العالم يشعر بانتهاك عنده فيزا مجانية وتذكرة طيران مجانية على الخطوط السويسرية ساس. مجاني، تعال عندنا، ائتي إلينا نرعاك ونرويك. احنا مش طايقين بعض فمنقدرش نقوي حد. هتقول لي اصل هم عايشين منعمين وفرغت. هقول لك كان الصحابه بيتناولوا التمره الواحده يقعد يحطها بقه يمصها زي ملبس عشان ما تدوبش، وده كان الطعام بتاعه. الموضوع مش موضوع فقر، ان القلوب قد افتقرت، القلوب لا ترى، القلوب لا تسمع، القلوب قد ماتت، إلا من أتى الله بقلب سليم. أما القلوب فقد مرضت وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يسمعون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم لا يشكرون. هي الكثرة، الكثرة المدمرة اللي ضاع معها العلم، ضاع معها الدين. إن كان مستعجل في الدنيا وشايف واحد يدمني هنا كل يدمني بطيء، مضايقني إنسان نزل وأنا مستعجل، فأنا هشوفه على مزاجي، أنا شايفه إن هو بطيء. أما إن كان راكب العربية وماشي بالراحة وطلع يتفسح وواحد ورا منه مستعجل رايح المستشفى، أنت بتصرف على إيه؟ بتجري على إيه؟ عايز يمشي الكل على مزاجه. لما يكون مستعجل الناس تفضيله، ولما يكون ماشي بطيء الناس ما تزعجوش. هو ده حال المسلم دلوقتي، هو ده حال الإنسان العايش دلوقتي، عايز يمشي الكل على مزاجه. لما يحب ينام عايز الناس كلها تسكت، ولما يتكلم الناس كلها تسمع، ولما يصلي يبقى الناس كلها كافرة، ولما ما يصليش ربنا غفور رحيم وربنا عادي. ايه اللي بيعمله المسلم ده؟ اللي انت عايشه ده؟ عايز تبقى انت النموذج والكل كله يتبنى عليك؟ طب انت قدمت ايه؟ راجع نفسك وعد الى ربك واستيقظ من غفلتك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وضع الله وانتم مؤمنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا حبيبنا ومعلمنا وناصحنا ونور عيوننا وقرة قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد، الذي ما ترك من خير إلا ودل أمته عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه. نختم بهذه القصة حتى لا أطيل عليك، عشان تعرف أن احنا دايما في عجلة من أمرنا، ولا نرى شيئا ولا نتبصر شيئا. طالب نبدأ القصة من الإعدادية، يحصل على مجموع 98.5%، يفرح به أباه ويعلي من قدره ويحتضنه ويقول له: لو دخلت الثانوية وجبت نفس المجموع ودخلت الطب ليك عندي اللي انت عايزه. فدخل الطالب المرحلة الثانوية وحصل على 99%، طار الأب فرحا، وأصبح الابن يقلب في عقله ماذا سيطلب من أبيه. وطلب الابن عربية من أبوه، أحدث عربية بمواصفات خاصة، فقال له الأب: افتح العربية هتستلمه أول تخرج ليك من الكلية. أتم الطالب وكان متفوقا، أتم السنوات وتخرج من الطب بامتياز. بعد ما خلص رجليه مش شايلاه، جاي طاير من الكلية، الفرحة رفعته من الأرض، وكان وحيد أباه وأمه، ودخل على أبيه وقال له: أنا تخرجت من الكلية بامتياز، أين الوعد؟ وكان وجه الأب كالقمر متهللا بهذا الذي يسمعه من ابنه، وإذا بالأرض ماسكا بعلبة، والعلبة فيها مصحف، وبيقدم المصحف لابنه في العلبة بيقول: اتفضل هديتك. وإذا بالابن يأخذ المصحف من أبيه في علبته ويلقي بالمصحف والعلبة وجه أبيه. تضحك علي العمر ده كله، قلت لي هجيب لك عربية ووعدتني، وقلت لي هديك مفتاح العربية، أقول لك العربية فين، تقول لي المصحف. تضحك عليا بجيب المصحف في علبة. وترك الابن البيت وولى هاربا على وجهه، وقد صار وجهه مسودا لكسفة أبيه له وبعدم الإيفاء بالوعد. وإذا بالأم تدخل فتجد الأب قد ألقي على ظهره وأخذ يعاني سكرات الموت لردة فعل ابنه عليه، فأصيبت الأم بالهلع وغسل الأب وكفن ووضع في قبره. وإذا بالابن بعد 3 شهور أقول قد فاق إلى عقله ورجع إلى صوابه ودخل على أمي وأخذ يقبل يديها ورجليها، ثم دخل إلى غرفة أبيه وكانت الأم قد تركت العلبة اللي فيها المصحف كما هي على الأرض. فدخل الابن إلى غرفة أبيه وأخذ العلبة التي بها المصحف وفتح العلبة ليأخذ كتاب الله ليقبله ويدعو إلى أبيه، فيجد مفتاح العربية داخل العلبة. أصاب الابن بالشلل الفوري وهو الآن في أحد المستشفيات يعاني من الشلل. رسالة عامة إلى كل إنسان: لا تتعجل في الحكم على الأشياء، تبصر قبل أن لا تبصر. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا بما ينفعنا، واشرح صدورنا واصلح امورنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا وارفع بقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بقتك وغضبك عنا. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى ربكم يرحمكم الله.